فاذا بسالم ينتهزها ويقول له ان اردت السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. طب هو امر ان يتبع مين؟ ابن عمر. وهذا سالم ولده يشتغل في هذا. لكنها اعطاه نصيحة. فنظر الحجاج الى من؟ الى ابن عمر. يريد ان يسمعها منه. لانه هو مأمور بان يتلقى الاوامر منه. وايضا الثقة في ابن عمر اكثر من سالم. وايضا ابن عمر لن يقر ولده على باطل. فنظر الحجاج الى ابن عمر ليسمعها منه. ماذا فعل ابن عمر؟ صدق سالم. ما قالش نعم هي السنة وطول معاها الحديث وانس لا. صدق سالم. وهكذا يقول مالك. السنة في يوم عرفة قصر الخطبة وتعجيل الصلاة. وهنا لو وقف انسان عند اثر هذه الخطبة ايضا في عرفات وقال ان يوم عرفات هو يوم الاسلام اليوم المشهود العالمي لانه يوم يجتمع له العالم الاسلامي كله ماثلا في افراد الحج لانه لا تخلو قرية في العالم الا وجاء منها حاج لا تخلو مدينة الا وجاء منها حاج لا يخلو قطر الا وجاء منه حاج والرسول صلى الله عليه وسلم حمل الحجاج امانة التبليغ قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب رب مبلغ اوعى من سامع اذا الحاج لم يأتي في نزهة لم يأتي يطلع ويكتشف اماكن مجهولة عليه انما جاء عابدا عالما طالبا للعلم حاملا لدعوة من رسول الله ولو ان العالم الاسلامي اعطى هذا اليوم حقه وتلك الخطبة حقها لكانت كافية لتوجيه العالم الاسلامي كله وللأسف نجد في جهات اخرى لا نريد ان نسمي خطابات معهودة في تاريخ معين يرسمون فيها سياسة العالم يرسمون فيها اتجاهاتهم على المسلمين في ذلك اليوم ان يوجهوا العالم الاسلامي ومن حق الخطيب في ذلك اليوم لا نقول لا سياسة لا نقول لا اقتصاد نقول من حق الخطيب في ذلك اليوم ان يوجه العالم كله في مسيرته السليمة سواء في سياسته في اقتصاده في اجتماعياته في عباداته في كل معاملاته وفي شؤون حياته كلها ولو تخصص انسان خاص من ذي الحجة او قبله لاعداد خطبة ذلك اليوم لما كان ذلك كثيرا يخاطب العالم ولا يخاطب بلدا معين وفي هذه الاونة نشهد اجهزة اعلام العالم الاسلامي كله توفد بعثاتها لتبثها على الهواء مباشرة اي عمل اعظم من هذا اي عمل اولى بان يستخدم في هذه الدعوة وفي توجيه المسلمين جميعا ان هذه الخطبة في هذا اليوم يجب ان يعتبرها المسلمون هي خطبة التوجيه وهي والله اعظم واشد مما يسمونه خطاب العرش خطاب الامة هذا خطاب الاسلام وباسم الاسلام وفي هذا المكان الذي تهو اليه الاسئلة وتصغي اليه الاسماع ويميل اليه كل مسلم اذا هذا اليوم كما قلت ايها الاخوة هو يوم الاسلام هو يوم العالم يجب ان يعنى به وان تتلقى خطبته كما يتلقى اكثر واكثر من خطبة الجمعة نعم خطبة الجمعة واجبة وهي توجيه جزئي للامة في كل قرية وفي كل منبر وهكذا يتميز الاسلام باساليب دعوته وبمنهجه في الدعوة ابتداء من الجمعة الى العيدين الى يوم عرفة وهكذا وكان صلى الله عليه وسلم يخطب في الحجيج اكثر من مرة يحصى عنه ثلاث خطب خطبة يوم السابع من ذي الحجة يوجه الناس فيها الى خروج الى منى وصلاتهم فيها وصعودهم الى عرفة وماذا يفعلون، ثم خطبته يوم عرفة، وهي خطبة يجلس بين خطبتيها ويؤذن بعدها ولا علاقة لها بالصلاة، ثم يخطب الناس ثانية ايام التشريق ليبين لهم الافاضة واحوالهم وعودتهم الى بلادهم. ولو احصى انسان ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من خطب في الحج لجاء على مجاميع، لا اقول مجموعة ولا كتاب، لانه صلى الله عليه وسلم جمع ما بسطه في التشريع وبسط ما اجمل ووضع القواعد العامة. ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم اي يوم هذا، فيسكتون حتى يقولون حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس يوم الحج الاكبر؟ قالوا بلى. قال اي بلد هذا؟ في اي شهر هذا؟ في اي بلد هذا؟ الشهر الحرام في البلد الحرام. الا ان الا بأداة التنبيه انتبهوا وعوما اقول، الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يوصي بالنساء خيرا، ثم يوصي بالخدم، ثم يوصي بالاخاء، ثم ينهى عن الفرقة، ثم الى غير ذلك. ولو اخذنا فقط هذا البند الاول، الا ان الدماء والاموال والاعراض حرام، لو حرم المسلمون فيما بينهم دماء بعضهم على بعض واموال بعضهم على بعض واعراض بعضهم على بعض وصينة الانفس والاموال والاعراض، اي نزاع يكون بعد ذلك؟ لا حاجة الى وزارة الداخلية، لا حاجة الى شرطة والى امن، لان الامن لاي شيء اما للنفس او المال او العرض. الجندي ماذا يحرس؟ ماذا هي مهمة الداخلية؟ ليس لها الا ذلك. فاذا نفذنا وصية رسول الله في خطبته وعملنا بذلك لأخشى العالم في امن وسلام الى غير ذلك. والواقع مجال واسع، ماذا نقول؟ فيقول سالم للحجاج ان اردت السنة فاقصر الخطبة. لكن نقول ايها الاخوة، في ذلك الوقت لو لمح تلميح، لو نبه تنبيه، لو اومأ ايماء، فان المجتمع الذي يسمع له مجتمع الصحابة، مجتمع التابعين، مجتمع على احسن ما يكون واحسن مستوى. اما نحن اليوم فنعيش في اضطرابات ونعيش في قلاقل ونعيش في احوج ما نكون الى التوجيه في ذلك اليوم. وبناء على هذا جاءت الروايات ان الحجاج ارسل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما متى الرواح، وفي بعض الروايات جاء ابن عمر الى فصاته وقال اين هذا؟ قال ما بالك يا ابا عبد الرحمن، وهذه الكنية توقيرا وتعظيما، لان من عظم انسان يذكره بكنيته اولى من ان يسميه باسمه. قال الرواح، والرواح يقابل الغدو، فالغدو بكرة اي من اول النهار في بكوريته، والرواح من بعد الزوال، كما جاء في الحديث لو توكلتم على الله حق اتكاله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا، اي تغدو في الصباح خامصة جائعة وترجع وتروح اي في المساء بطانا اي مملوءة بطونها. ومن هنا في هذه النقطة بالذات يستدل العلماء على ان الصلاة يوم عرفة والخطبة يوم عرفة انما تكون بعد الزوال، لان الرواح لا يصدق لغة الا بعد الزوال. فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال انظرني حتى افيض الماء على نفس، وهي السنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لعرف، وذلك انه خرج من منى صبيحة يوم عرفة بعد شروق الشمس، فاتى الوادي وادي نمرة ونزل به وضربت له قبة